نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقتم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زينة نوات من ذهب أو نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. يسبق هذا في كتب أحاديث الأحكام وفي كتب الفقه، كتب الأحكام، العبادات، فبها يبدأ، ثم تتبع بعد ذلك بالبيوع، ثم يلي البيوع الزواج وما يتعلق به من أحكام، ثم يلي ذلك الحدود. والبدء بالعبادات لأن العبادات حق الله سبحانه وتعالى على عباده، والبيوع من المعاملات، وهي الحقوق التي بين الناس في تعاملهم، وحق الله جل وعلا مقدم، ولهذا يبدأ به. ثم يأتي بعد ذلك، أي بعد العبادات، البيوع، لأن هذا أمر تمس حاجة الناس إليه في طعامهم وشرابهم ولباسهم وسكناهم وغير ذلك، وأمر يحتاجون إليه حاجة متكررة كل يوم. ولهذا بدأ به حتى قبل الزواج والنكاح وما يتعلق به من مسائل، لأن الحاجة إليه أهم، حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب واللباس والسكن وما إلى ذلك أشد من الحاجة إلى النكاح. ولهذا جاء مثل هذا الاعتبار في تقديم هذه الكتب بحسب الأولويات في الأهمية. ولهذا يقال: إذا أكل الإنسان وشبع ووجد المسكن يبحث عن الزواج، وإذا حصل الخطأ في ذلك أو في غيره جاءت الحدود. فجاءت هذه المسائل مرتبة، بعضها يلي بعض بحسب الأهمية والأولوية. وقوله كتاب البيوع، البيوع جمع لبيع، وبيع مفرد، والبيوع جمع، وذكره بصيغة الجمع البيوع لأن البيوع أنواع، وهي في الجملة تنقسم إلى قسمين: بيوع صحيحة وبيوع محرمة، وتحت كل قسم من هذين القسمين يدخل أنواع. ولهذا جعل عنوان الكتاب البيوع، والبيوع مأخوذ من باع يبيع بيعا وبيوعا، وهو في الأصل في مدلوله في اللغة أخذ وعطاء من الباع، لأن كل من المتبايعين يمد باعه للآخر، ولهذا سميت هذه المعاملة بيوع، لأن البيع في اللغة يدل على الأخذ والعطاء، كل من الطرفين يمد باعه، يمد يده للآخر آخذا أو معطيا. ومقابلة معناه في الشرع مقابلة مال بمال، مقابلة مال بمال على الوجه المأذون به شرعا، مقابلة مال بمال على الوجه المأذون به شرعا. وبدأ رحمه الله تعالى هذه الأبواب المتعلقة بكتاب البيوع بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فذكر التجارة، والتجارة أباحها الله سبحانه وتعالى وحلها لعباده ما لم تكن حراما، ما لم تكن في أمر حرمه الله أو بطريقة أيضا حرمها الله سبحانه وتعالى. وأورد أيضا في الأصل عقب هذه الآية قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فترجم بهاتين الآيتين الكريمتين وفيهما إباحة التجارة، والتجارة هي البيع والشراء، والله سبحانه وتعالى أباح لعباده التجارة، أباح لهم البيوع لحكمة ظاهرة، وهي أن يبلغ كل إنسان حاجته، والإنسان محتاج في طعامه، في غذائه، في لباسه، في ركوبه، في سائر أموره، محتاج إلى ما عند الآخرين، والآخرون لا يعطون ما عندهم إلا بعوض، لا يعطون ما عندهم إلا بعوض. وبهذا يعلم أن هذه التجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى أمر إنما تنتظم مصالح الناس وينتظم معاشهم بها، فأباحها الله سبحانه وتعالى للعباد، وأحل الله البيع وحرم الربا، فأحل الله عز وجل البيع لأن مصالح العباد إنما تنتظم بذلك، ما في أيدي الناس لا يفرطون فيه، لكن إذا جاءهم عوض عليه ومقابل له أعطاه وأخذ عليه العوض، أعطاه وأخذ عليه العوض. أورد حديث عبد الرحمن بن عوف وهو من خيار المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع. وهذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت في السنة الأولى من الهجرة، كانت السنة الأولى من الهجرة، ويترتب على هذه المؤاخاة أن كل من المتآخيين يرث الآخر، يرث الآخر، وبقيت هذه المؤاخاة على ذلك، يرث أخاه بهذه المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها بينهم، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإلا كانت هذه الأخوة مما يترتب عليها من أحكام أنه إذا مات يرثه مثل ما يرثه أخوه في النسب، وهذا مما يدل على عظم هذه المؤاخاة التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. وضرب الأنصار في هذه المؤاخاة مثلا عجيبا للغاية، يدل على عظيم كرمهم وجميل سخاء نفوسهم وإيثارهم، حتى إن الله عز وجل أنزل في ذلك آية تتلى، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فضربوا في هذا الباب، باب الإيثار وسخاء النفس والكرم، ضربوا مثالا من أعجب الأمثلة وأعظمها. وانظر شاهدا على ذلك في هذه القصة التي معنا. يقول عبد الرحمن بن عوف: فقال سعد بن الربيع، هو الذي آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، إني أكثر الأنصار مالا. مجرد ما حصلت المؤاخاة أخبره بكثرة المال، حتى لم يخفي المال ولم يسكت عن المال الذي عنده، فضلا عن أن يقول المال الذي عندنا قليل وحاجتنا إليه شديدة، وقال: أنا أكثر الأنصار مالا. هذه بحد ذاتها تدل على السخاوة والكرم والتهيؤ للبذل في المال. قال: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، أي المال الذي عندي أقسمه بيني وبينك بالسوية، لأجل هذه المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. ومثل هذه الصورة في السخاء حتى بين الأخوة الأشقة ما تحصل إلا في أندر النادر. من هذا الذي حتى أخوه الشقيق من أمي وأبيه يقول: أقاسمك نصف مالي؟ فهذا مثل عجيب للغاية في قوة السخاء والكرم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم. قال: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي. وانظر أيضا هذا المثال الآخر في سخائه: وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها. هويت أي أحببت، أنا يقول عندي زوجتين وأنت الذي تختار، انظر أيتهما يميل إلي تهواها أو تحب أن تكون لك أو تفضلها، أيهما هويت نزلت لك عنها. ومعنى نزلت لك عنها أي أطلقها حتى تقضي عدتها وتتزوجها تكون لك. فآثره بنصف ماله، وآثره أيضا بإحدى زوجتي. وهذا سخاء يعني عجيب، قوة في كرم النفس والبذل. قال: فإذا حلت تزوجتها، أي بعد أن تنقضي عدتها تتزوجها فتكون لك. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. وجاء في بعض الروايات في الصحيح أنه قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. هنا في هذه الرواية قال: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ هل من سوق فيه تجارة؟ انظر الآن، عرض عليه هذا المال الكثير، وعرض عليه زوجة، فمال كثير وزوجة، ما احتاج عناء ودخول الأسواق وبيع وشراء ويربح أو لا يربح، شيء جاهز، كل هذا استعفى منه واعتذر من قبوله وقال دلوني على السوق. وبقيت كلمة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه دلوني على السوق أصلا جميلا في هذا الباب. وكم من أناس في قديم الزمان وفي زماننا هذا وفقهم الله عز وجل لتجارات رابحة بعد أن من الله عليهم بسمع هذه المقولة الجميلة من عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق، ما قبل تلك الأموال ولا قبل ما عرض عليه سعد بن الربيع، قال دلوني على السوق. دخل السوق صفر اليدين ما عنده شيء، لكن السوق مجال مهيأ للربح، حتى لو كان ليس عند الإنسان رأس مال يستطيع أن يربح. ومر علينا قديما أو قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام حتى على الصدقة، فبعض الصحابة ما كان عنده شيء فذهب إلى السوق وأخذ يحامل أن يشتغل حمالا، وجاء بصاع أو صاعين وقدمها صدقة. فالذي يدخل السوق حتى لو لم يكن عنده رأس مال يستطيع أن يحصل ربحا، إما أن يكون حمالا أو أن يكون مثلا عاملا عند صاحب تجارة يبيع له بمقابل أو غير ذلك من المجالات الكثيرة التي يجدها الإنسان في السوق. قال هل من سوق فيه تجارة؟ هل يوجد مكان فيه تجارة بيع وشراء؟ وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قوله هل من سوق فيه تجارة، وهذا فيه أن التجارة جعلها الله سبحانه وتعالى للناس على مد الزمان باب للرزق. فالذي يريد المال لا يجلس في بيته ولا ينتظر أن يأتيه وظيفة أو يأتيه عمل في شركة أو يأتيه، وإنما يسأل عن السوق، أين السوق، دلوني على السوق، هل من سوق فيه تجارة، يبحث عن هذا ويجد الرزق فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال هل من سوق فيه تجارة؟ قالوا سوق قينقاع، وقينقاع بطن من اليهود، وكان سوق مشهور في المدينة ينسب إلى هؤلاء، ينسب إلى هؤلاء. قال سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن، فغدا إليه عبد الرحمن، غدا أي ذهب في الصباح الباكر، والصباح الباكر هو وقت قسم الأرزاق وحلول البركة في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، فوقت مبارك. ولهذا لم يذهب في الظهر ولا في العصر ولا في الليل، وإنما ذهب في الصباح الباكر. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، أتى بأقط وسمن أي أن هذه حصيلة غدوته للسوق، ربح أقطا وسمن. والأقط معروف وهو الحليب المجفف، والسمن أيضا معروف، فراح ربح أقط وسمن. وما زال في ذلك، ولهذا يقول ثم تابع الغدو، ثم تابع الغدو أي واصل الغدو كل يوم في الصباح الباكر في السوق. أول يوم ربح فيه أقط وسمن، ربح فيه أقط وسمن، وتابع بعد ذلك في السوق يعمل. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله أو صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت، لأن هذا اللون يكون ناشئ من الطين، وهو طيب خاص بالنساء الذي هو الزعفران، لأن طيب المرأة ما يظهر لونه ولا رائحة له، وطيب الرجل ما يظهر لا رائحة ولا لون له. فجاء عليه هذا الأثر، أثر هذه الصفرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجت؟ تزوجت، لأن رأى عليه أثر. فقال نعم. قال: ومن من المرأة التي تزوجتها؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ كم سقت إليها؟ قال: زينة نواة من ذهب. والإمام أحمد يقول: زينة النواة والنواة من الذهب 3 دراهم وثلث، 3 دراهم وثلث، أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. الشاهد أن عبد الرحمن دخل السوق واشتغل في التجارة، ومن أول يوم ربح، ولا يزال تتابعه على السوق كل يوم، حتى أصبح من أثرياء الصحابة، حتى أصبح من أثرياء الصحابة. ودخل السوق يوم دخله وصفر اليدين، لم يدخله وما معه رأس مال. الآن بعض الشباب إذا قيل له ادخل السوق قال: ما عندي رأس مال، ما عندي رأس مال. ما يحتاج رأس مال، ادخل السوق وتجد العمل، الجأ إلى الله وسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، وادخل السوق وتجد. وإذا نظر الناظر في كبار الأثرياء في زماننا وقبل زماننا يجد أن بدايتهم في السوق، وبعضهم يحدث عن نفسه ويملك ملايين وأموال طائلة، يملك يحدث عن نفسه أنه كان في صبا يدخل معه قفة أو شيء ويبسط في السوق، ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما دخل السوق بلا رأس مال، لكن شيئا وشيئا حتى أصبح من كبار الأثرياء وأصحاب الأموال. وعبد الرحمن بن عوف استمر في التجارة حتى أصبح من أكثر الصحابة مالا رضي الله عنه، وبلغ ما تصدق به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40,000، عدا ما حمل عليه في سبيل الله، ما قدمه من خيل وغيره في سبيل الله. فهذا أمر أباحه الله عز وجل وجعل فيه باب رزق للعباد، التجارة والبيع والشراء ودخول السوق، وأن يجتهد الإنسان في أن يحصل ما يسد به حاجته وحاجة أهله من طعام وملبس ومسكن وغير ذلك، وأيضا تكون له نية في أن يحصل أموالا كثيرة حتى ينفق ويتصدق في سبيل الله ويبذل في أبواب البر، وتكون له نية صالحة في أن يجعل أولاده من بعده أغنياء بدل أن يجعلهم عالة يتكففون الناس، يعمل في هذه الأمور ويجعلها في باله، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا خير الرازقين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أثرك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. قال: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الحلال بين أي واضح وظاهر، وهو ما أحله الله ورسوله، والحرام بين أي واضح وظاهر، وهو ما حرمه الله ورسوله، وبينهما أمور مشتبهات، مشتبهات أي على كثير من الناس، مشتبهات أي على كثير من الناس لا يدرون هل هي من الحلال البين أو من الحرام البين. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى ما ينبغي أن يعمله المسلم فيما يشتبه عليه لا يدري أهو من الحلال أو من الحرام، عليه أن يتقيه حتى يتبين له حله، وإلا يبقى متقيا له مجانبا له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين أي واضح، وهو ما أحله الله ورسوله، والحرام بين أي واضح، وهو ما حرمه الله ورسوله. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وبينهما أمور مشتبهات أي على كثير من الناس، كما في روايات بعض روايات الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، أما العلماء الراسخون فيعلمون بما آتاهم الله من بصيرة وعلم وفهم. فثمة أمور تشتبه على كثير من الناس، ومعنى تشتبه عليهم أي تلتبس، لا يدرون هل هي من الحلال أو من الحرام، وبينهما أمور مشتبهة. انظر التوجيه العظيم: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. من ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان، أي استبان أنه إثم وأنه حرام، أترك. بمعنى أن اتقاء الشبهات حاجز يكون للإنسان من اقتحام الحرام، بينما إذا اجتاز هذه العقبة ولم يتق الشبهات، اقتحم هذه العقبة لم يتق الشبهات، سيؤدي به ذلك إلى اقتحام أيضا الحرام والدخول فيه. ولهذا قال هنا: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، أي أعظم تركا. ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، أوشك أن يواقع ما استبان. وهذا ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا كان رجل عنده أغنام، ثمة أرض محمية مملوكة لشخص أو لأشخاص، محمية ممنوع الدخول فيها، وكان حول هذه الأرض المحمية أعشاب، لو اجترى راعي الغنم وجاء بأغنامه عند هذا الحمى وجعلها ترعى قريبة منه، أوشك أن تدخل بعض الشياه من حيث لا يشعر في الحمى، فيقع في المحظور، يقع في المحظور. ولهذا من يجترع على الشبهات أوشك أن يجترع على الحرام وأن يقع في الحرام. قال: والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في الأمور المشتبهة أن يتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأمر المشتبه يتركه ويجتنبه ويحاذر من فعله، ويكون ذلك حصا له وحرزا من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد دار حوار جميل بين اثنين من السلف حول هذه المسألة، يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان. فقال يونس بن عبيد: ما عالجت شيئا، ما عالجت شيئا أشد علي من الورع، يعني التورع عن المشتبهات، ويقول تحتاج إلى شدة في معالجتها. فقال يونس بن أبي سنان ما عالجت شيئا أهون من الورع. يقول ما عالجت شيئا أهون علي من الورع. فقال له كيف؟ قال بترك ما يريبني. طبقت هذه القاعدة وأرحت نفسي بتركي، تركت ما يريبني، الشيء الذي يقع في نفسي ما ريبة منه يقول أتركه مباشرة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلم أجد جهدا أو مشقة في معالجة هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفسير المشبهات. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله عز وجل. قال: باب تفسير المشبهات. المشبهات التي تشتبه على الإنسان وتلتبس عليه ويشكل أمرها عليه. فهذه الترجمة في تفسير المشبهات. أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. عتبة بن أبي وقاص هذا كان واحدا من رجالات المشركين، ومات على الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي في معركة أحد كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة أحد هو الذي كسر رباعية النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأخوه سعد بن أبي وقاص من خيار الصحابة، هو أحد العشرة المبشرين في الجنة. فانظر، والأمر لله سبحانه وتعالى، أخوان، هذا في صف المشركين هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه في المقابل في صف المسلمين، وهو أول من رمى سهما في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص أول من رمى سهما في سبيل الله، وأخوه هناك في الصف الآخر مع المشركين، وهو الذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. أخذ أحد أهل العلم هو ابن مندة من هذا الحديث أن قوله عهد إلى أخيه سعد أخذ منه أنه أسلم، لكن هذا وحده ما يكفي، ولهذا رد ذلك أهل العلم والصحيح أنه مات على شركه وكفره بالله سبحانه وتعالى. عهد إلى أخيه سعد أي وكل إليه وطلب منه أن يقبض ابن وليدة زمعة. ابن وليدة زمعة، ومعنى وليدة زمعة أي جارية زمعة، جارية زمعة. وزمعة هو ابن قيس القرشي، ابنته سودة زوج النبي، سودة بن زمعة بن قيس القرشي، ابن القرشية ابنة زمعة هذا. فكان لزمعة جارية، كان لزمعة جارية، ويدعي عتبة أن الولد الذي أنجبته منه، وهذا على عادة وطريقة معروفة في الجاهلية، طريقة معروفة في الجاهلية، السيد الذي يملك أمة أو إماء بعضهم يطلق هؤلاء الإماء في البغاء والزنا، يطلقون في الإماء في البغاء والزنا، ويكون لها عليها ضريبة تعطيها لمالكها أو سيدها، يكون عليها ضريبة في ذلك. ثم تأتي القضية عند الإنجاب، إذا ادعى السيد أنه له فهو له، إذا ادعى السيد أنه له فهو له، وإلا يكون لمن ادعاه من هؤلاء الذين مارسوا معها البغاء والفاحشة. فعهد عتبة إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، وابنها هذا اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن ابن هذه الجارية، قال فاقبضه أي خذه إليك وليكن عندك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، قال ابن أخي قد عهد إلي فيه أي وكل إلي أمره وشأنه ورعايته. فقام عبد ابن زمعة، عبد ابن زمعة، فقال أخي وابن وليدة أبي، أخي وابن وليدة أبي أي ابن جارية أبي، ابن وليدة أبي أي جارية أمة، قال أخي لأن والدهما واحد وهو زمعة، وابن وليدة أبي أي ابن جاريته، ولد على فراشه، ولد على فراشه، ولد على فراش والدي زمعة من أمتي جاريته، كيف تأخذه؟ فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تساوق أي ساق بعضهم بعضا إلى النبي حتى يتحاكمان عنده عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، كان قد عهد إلي فيه، والذي عند سعد من الحجة في هذا الباب عهد أخيه في هذا الولد أنه منه. فقال عبد ابن زمعة، وعبد ابن زمعة أسلم يوم الفتح، وأخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش أي لصاحب الفراش، الولد للفراش أي لصاحب الفراش سواء كان زوجا أو كان سيدا. الولد للفراش معناه أي لصاحب الفراش سواء كان زوجا أو كان سيدا حتى وإن طرأ على المرأة أو الأمة وقوع في شيء من الحرام الولد للفراش. الولد للفراش وللعاهر أي الفاجر الذي وقع في الفاحشة وارتكب الفاحشة له الحجر أي ليس له إلا الخيبة ليس له إلا الخيبة والحرمان لأن تحصيل الأولاد لا يكون بالفجور ولا يكون بالطرائق المحرمة وإنما يكون بالنكاح أو بالتسري. أما بالفجور هذا لا يكون فيه أولاد ولا يحصل فيه أولاد ولا يمكن أن يكون ولده من فجور ليس له إلا الخيبة والحرمان. فقضى بذلك صلوات الله وسلامه عليه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال وهذا الآن موضع الشاهد من سياق هذا الحديث لهذه الترجمة ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه احتجبي منه أي من هذا الولد المتنازع فيه بين سعد وبين عبد بن زمعة قال احتجبي منه. لماذا أمرها بالاحتجاب مع أنه عليه الصلاة والسلام ألحقها ألحق هذا الولد بصاحب الفراش الذي هو والدها زمعة فيصبح أخاها مثل ما هو أخ لعبد بن زمعة يصبح أخاها. فقال احتجبي منه احتجبي منه لماذا؟ قال لما رأى من شبه من شبهه بعتبة لما رأى من شبه وجد فيه شيء من الشبه بعتبة فأمرها أن تحتجب منه أن تحتجب منه. وهذا فيه مثل هذا التعامل مع الأمور المشتبهة يعني تؤخذ بالتوازن ويحتاط أيضا يحتاط أبرأ للذمة لأن هذه أيضا قضية محرمية ويترتب عليها أحكام كثيرة. فجاء بهذا احتياطا صلوات الله وسلامه عليه فقال احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها أي عبد الرحمن حتى لقي الله فما رآها حتى لقي الله. فأستاد من هذا الحديث فيه هذه الطريقة في المتشابه وأن الذي يكون فيها اشتباه يحترز الإنسان ويتقي ويجتنب بما تتحقق به السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات أو من المشبهات. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. قال باب من لم يرى الوساوس نحوها من المشبهات. أحيانا بعض الناس لا تكون القضية قضية مشتبه وإنما قضية وسوسة يعني يعني اشتباه فيما لا اشتباه فيه اشتباه فيما لا اشتباه فيه. فمثل هذه الوساوس لا ينبغي أن يبنى عليها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. فمثل هذه القضية الأصل أن من يذبح يذكر اسم الله على ما ذبح يذكر اسم الله على ما ذبح، فلا يفتح الإنسان على نفسه بابا في الشكوك والوساوس ثم يحترز احترازات ليست في محلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. سموا الله عليه وكلوه، أي كلوا هذا الطعام ذاكرين اسم الله تبارك وتعالى في أوله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يبالي من حيث كسب الحلال. قال عن أبي هريرة: من لم يبالي من حيث كسب المال. الله عليه. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. قال: باب من لم يبال من حيث كسب المال. لم يبالي من حيث كسب المال، أي لا ينظر في هذا المال الذي يحصله أهو من حلال أو من حرام. بل بعض الناس عندهم قاعدة في الحلال والحرام، والقاعدة هذه ذكرها أهل العلم عن أمثال هؤلاء من قديم، ومن ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. بعض الناس عندهم قاعدة في هذا الباب أن الحلال ما حل في يده، الحلال ما حل في يده، ما وقع في يده حازه حلال قطع النظر عن الطريقة، طالما أنه دخل في حوزته وقع في يده فهو حلال، فالحلال عنده ما حل في اليد، والحرام عنده ما حرم من الوصول إليه ولم يتمكن من الحصول عليه. هذه قاعدة بعض الناس في الحلال والحرام، لا يبالي ولا يفكر، المهم الحلال المال الذي حل في يده، المال الذي يقع في حوزته، ولو كان على يقين 100% أنه للآخرين طالما أن في حوزته وفي ملكه فهو له. وهذا واقع موجود عند كثير من الناس، الحلال عنده ما حل في يده، والحرام ما حرم من الوصول إليه أو الحصول عليه. قال: باب من لم يبال من حيث كسب المال، أي لا يحاسب نفسه في المال الذي يكتسبه ويحصله، هل هو من طرق شرعية أو غير شرعية، لا يفكر في ذلك ولا يسأل عن ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام، أم من الحلال أم من الحرام. إذا كان أخذه من الحلال لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، لكن الذم هنا لأن ذكر قال أمن الحلال أو من الحرام، الذم هنا من جهة أن هذا الأمر سواء عند هذا الرجل، من جهة أن هذا الأمر سواء، يعني سواء حصل على المال من حلال أو حصل عليه من حرام كله واحد عنده، فسوى بين الحلال والحرام، وهذه التسوية باطلة، هذه التسوية باطلة جائرة ظالمة. فقول أمن الحلال أم من الحرام لا شيء فيما يكتسب الإنسان من حلال، لكن ذكره هنا للحلال والحرام من جهة الذم راجع إلى التسوية التي جعلها بين الحلال والحرام، فلا يبالي فيما ربح أو فيما حصل من الأموال سواء جاته من طرق شرعية أو طرق محرمة ليست شرعية. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة في البر. قال عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. قال: باب التجارة في البر. الله عز وجل أباح لعباده التجارة في البر وفي البحر أينما كانوا، أحب أن يبيع أو يشتري له ذلك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه إباحة التجارة، والصحابة عدد كبير منهم كانوا مشتغلين بالتجارة وفي الأسواق يبيعون ويشترون ويربحون يتاجرون. قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف. سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، والصرف هذا يحتاج إليه التاجر حاجة مستمرة، ربما أحيانا تكون يومية يحتاج إلى الصرف. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصرف، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، إن كان يد بيد فلا بأس، إذا كان يصرف ويكون الصرف يدا بيد يعني لا يكون مؤجل لا يكون نسيئة فلا بأس بذلك. قال إن يكن يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. إن كان نساء أي مؤجل، يعني مثلا الآن لو جاء شخص يصرف 50 ريالا يريدها من فئة العشرات، يريدها من فئة العشرات، وقال له من أتى إلي ما عندي إلا 40، خذ 40 والعشرة تبقى لك عندي فيما بعد. هذا لا يجوز، لأن لا بد كامل المبلغ يد بيد في نفس الوقت، لا بد أن يكون الصرف كامل المبلغ ما يكون فيه تأجيل لا يؤجل. إذا كان نساء أي مؤجل هذا لا يصلح. ومثل هذا أيضا في الصرف الذي يعقبه التحويل، وهذه عملية تجري كل يوم، من كان له أهل في دولة أخرى يحتاج إلى أن يحول لهم مالا، وتحويل المال تكون فيه أيضا عملية صرف إلى عملة الدولة التي يرسل إليها المال. فإذا كان هذا الصرف فيه نساء فيه تأجيل في الاستلام لا يجوز، لأن الصرف من شرطه أن يكون يدا بيد. أما إذا كان مؤجلا لا يكون فيه تقابض في المجلس فإنه لا يجوز. فيشترط لهذا الحديث يدل أنه يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في المجلس، ولا يجوز استلام بعضها وتأخير البعض الآخر، لا بد أن يكون تقابض لكامل المبلغ في المجلس. ولهذا في هذه العملية الأصل إذا كان مثلا يريد أن يحول عملة، الأصل أن يقوم بعملية الصرف أولا ويكون هناك تقابض، ولو تقابض حكمي، يقول مثلا عندي 1000 ريال تصرفها لي مثلا بالجنيهات الدولة الفلانية، ينظر كم السعر وكم تقابل ويتم الصرف، ثم يطلب عملية التحويل. فيكون أولا عملية التقابض في الصرف، ثم بعد ذلك تكون عملية التحويل. أما أن يعطيه المبلغ ويقول تسلمه في البلد بعملة البلد بالسعر فهذا لا يصح، لأن فيه تأجيل. فأولا يكون الصرف أولا يكون الصرف والتقابض ولو كان التقابض حكما بحيث يكون له عندهم هذا المبلغ، يقول إذن حولوا لي إياه الآن على المكان الفلاني، وإذا أخذوا أجرة على التحويل فلهم ذلك، لأن عملية التحويل تحتاج منهم إلى جهد وعمل. قال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء أي مؤخرا ومؤجلا فلا يصلح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في التجارة. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغولا فرجعت، ففرغ عمر قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاني فقلت: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهبت بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. قال: باب الخروج في التجارة، أي أن الله سبحانه وتعالى أباح لعباده ذلك وحل لهم هذا الخروج في التجارة، أن يخرج إنسان من بيته إلى السوق من أجل أن يتاجر، أن يربح أموالا، أن يحصل ربحا، الله أباح لعباده ذلك. وأورد هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: استأذنت على عمر أي ابن الخطاب، وجاء في بعض الروايات في الصحيح ثلاثا، لأن الاستئذان ثلاثا، فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغولا. عمل أبو موسى رضي الله عنه بالسنة، وأيضا التمس العذر لأخيه، قال وكأنه كان مشغولا، التمس له العذر في كونه لم يأذن له فرجعت. ففرغ عمر قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس أي أبا موسى الأشعري؟ إذنوا له أي أن يدخل. قيل: قد رجع. فدعاني أي طلب حضوري. فقلت: كنا نؤمر بذلك. وقول الصحابي كنا نؤمر بذلك، هذا أي يأمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه قال: أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، تأتيني على ذلك بالبينة، هات من يشهد لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هات البينة. وعمر رضي الله عنه لما قال هذه الكلمة لم يقلها اتهاما لأبي موسى أو شكا في أمانته وصدقه، ولكن كان له مغزى عظيم، كان له مغزى عظيم وهدف عظيم جدا. يتضح في بعض الروايات قال: أما إني لا أتهمك، أما إني لا أتهمك، يعني ما عندما قلت هات البينة لا أتهمك ولا أشك في أمانتك وصدقك، قال: أما إني لا أتهمك، ولكن خشيت أن يقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا فكر أحد يقول شيء يخاف أن يطالب بالبينة، يخاف أن يطالب، فلأجل ذلك قال عمر رضي الله عنه ما قال. قال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم، أي قلت لهم: من منكم يحفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، بمعنى أنه يوجد أكثر من واحد يشهد بهذا، لكن لا نختار لك من يشهد لك بذلك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فذهبت بأبي سعيد الخدري فشهد أي عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، أخفي ذلك علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن بعض السنن تخفى على أمثال هؤلاء، فكيف أيضا بالأئمة وأهل العلم؟ ولهذا من الاعتذارات لأهل العلم، وهذا ذكر شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تجد بعض العلماء له حكم وفيه سنة صحيحة مخالفة لذلك، لكن يعتذر له بأنه لعل ما بلغه الحديث. ولهذا بعض الأئمة قد يبلغ الحديث من وجه ضعيف وجاء من طرق أخرى يكون صحيحا، فينقل عن بعض الأئمة ومنهم الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فبعض الأحاديث قد لا تبلغ. وهذا عمر مع إمامته وفقهه ومنزلته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه هذا الحديث، خفي عليه هذا الحديث. قال أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني، أي شغلني الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق أي التجارة، الخروج للتجارة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، وهذا شيء أباحه الله، الصحابة كانوا يفعلون ذلك على عهده صلوات الله وسلامه عليه. قال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج في التجارة، فالصحابة كانوا يخرجون إلى الأسواق للتجارة ليحصلوا المال الذي يسد حاجتهم وحاجة أهليهم وأولادهم، ولينفقوا أيضا في سبيل الله. بعضهم يدخل السوق رضي الله عنهم أرضاهم لا غرض له في التجارة إلا أن يربح مالا ليتصدق، يدخل السوق ما له غرض أصلا في المال إلا أن يربح قليل من المال ليتصدق في سبيل الله، يدخر ذلك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، يخرج للسوق ويعمل حمالا، يحمل متاعا للناس على ظهره يوصله ويأخذ أجرة على ذلك، ما يريد هذه الأجرة إلا ليتصدق بها في سبيل الله، هذه حالهم. ومن الناس من يملك الأموال الطائلة التي لا يستفيد منها ويشح أن يخرج منها شيئا في سبيل الله، فيقول ألهاني الصفق بالأسواق. والصفق هو التجارة، لأن الصفق صفق اليدين على الأخرى في البيع، أن التجارة فيها صفق بالأيدي، هذا يعطي وهذا يأخذ، فيها تقابض وفيها تبادل. فقال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.